قد يبول الأطفال أحيانا على فرش البيت، فهل يكتفى بوضع سجادة للصلاة فوق الفرش؟ إذا وضع على الفراش في بول سجادة وصلى عليها لا بأس، وإذا غسل الموضع الذي أصابه الماء أصابه البول صب عليه الماء حتى يكاثره لذلك تطهر المكان، وإذا وضع السجادة وبساط طاهر على وسط المجلس كفى ذلك.